هل يجوز أن تكشف المرأة عن خمارها لأخ الزوج؟ لا يجوز للمرأة أن تكشف لأخي الزوج ولا عم الزوج، ليس محارمة، ليس محرما لها، لكن تكشف لأبيه وجده وولده لا بأس، محارم. أما أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج فليسوا محارم، وليس لها أن تخلو واحد منهم ولا أن تكشف لأحد منهم. أما أبوه وجده وأولاده فلا بأس. جزاكم الله خيرا. يقول في